بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على نظم الدرة اليتيمة، نظم سعيد بن نبهان الحضرمي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. إعراب الاسم الصحيح والمعتل. أولا، حكم الاسم المعتل. قال الناظم رحمه الله: مقدرا في نحو عبدي والفتاة. وإعراب يرد مقدرا، وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي، وإعراب يرد مقدرا في نحو عبدي والفتاة، وغير نصب كل منقوص أتى، كاسمع أخي داعي مولي كالغناء، واحكم على اسم شبه حرف بالبناء، وفيك يدعو وكيرمي ويرى، بالرفع مع نصب الأخير قدرا، وأظهر لنصب الأولين واحذفي، آخر كل جازما كالتقت في. وجمع تكسير كفرد الإعراب ينقسم إلى ظاهر ومقدر. فإذا كان آخر الاسم صحيحا فالإعراب ظاهر، وإذا كان آخر الاسم معتلا فالإعراب مقدر. والصحيح هو ما ليس آخره حرف علة، والمعتل هو ما آخره حرف علة. الإعراب يقول المؤلف أنه يكون مقدرا ويكون ظاهرا. مقدرا في نحو عبدي، فتقول: أكرمت عبدي، وقدم عبدي، ونظرت إلى عبدي، وجاء عبدي. جاء فعل ماض، وعبدي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. عبد أصله عبد، لكن المحل الآن مشغول بحركة المناسبة الكسرة، لأنها هي التي تناسب الياء. ولو أردت أن تأتي بالضمة عبدي ما يمكن، ما تتناسب، فالذي يناسبها الكسرة. أكرمت عبدي، أكرمت فعل وفاعل، وعبدي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نظرت إلى عبدي، نظرت فعل فاعل، وإلى حرف جر، وعبدي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا قال قائل: الكسرة ظاهرة وليست مقدرة، فنقول: هذه الكسرة ما اجتلبها العامل، بل موجودة في الأصل، ولهذا تقول: وعبدي مرفوعا، وعبدي منصوبا، عبدي مجرورا، فهي كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والفتى وليس الفتاة، معتل بالألف. نظرت إلى عبدي، نظرت فعل وفاعل، وإلى حرف جر، وعبدي اسم مجرور بإلى، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فإذا قال قائل: الكسرة ظاهرة وليست مقدرة، فنقول هذه الكسرة ما اجتلبها العامل بل موجودة في الأصل، ولهذا تقول وعبدي مرفوعا وعبدي منصوبا، عبدي مجرورا، فهي كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال والفتى وليس الفتاة معتل بالألف، فإنه تقدر عليه الحركات كلها، الفتى والعصا والهدى والتقى والتقوى ومصطفى وما أشبه ذلك، كلها تقدر عليها الحركات الثلاث، فصارت تقدر الحركات الثلاث في كل ما أضيف إلى ياء المتكلم وفي كل معتل بالألف. أقسام الإعراب. إذا مقدر هنا الإعراب كما قلنا هو تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه رفعا أو نصبا أو جر. فأقول نظرت إلى محمد، رأيت محمدا، جاء محمد، فمحمد هذه تغير آخرها على حسب موقعها، محمد لما كانت فاعلا رفعت، لما صارت مفعولا نصبت، لما دخل عليه حرف جر جرت، محمد محمدا محمد. هذه العلامات وهذا التغير إما أن يكون تغيرا ظاهرا وإما أن يكون تغيرا مقدرا. تغيرا ظاهرا مثل ما أخذنا المثال الآتي، جاء محمد، نظرت إلى محمد، رأيت محمدا، هذا يسمى تغييرا ظاهرا. وإما أن يكون مقدرا، مقدرا أي لا نستطيع أن نظهر علامات الإعراب على آخر الكلمة، إما للتعذر وإما للثقل وإما لاشتغال الحرف بحركة المناسبة. فمثلا الاسم المقصور، الاسم المقصور وهو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة، هذا الاسم تظهر عليه علامات الإعراب، لا تظهر عليه علامات الإعراب كلها وتكون مقدرة رفعا ونصبا وجرا، مثل مصطفى، ليلى، هدى، لبنى، سلمى إلى غير ذلك، هذه كل علاماتها تكون مقدرة. أقول مثلا الفتى، أقول جاء الفتى، رأيت الفتى، نظرت إلى الفتى، هذا اسم مقصور، مقصور يعني انتهى بألف لازم. نعرف كده جاء الفتى، نقول الفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة، لا أستطيع أن أقول جاء الفاتو، لا أستطيع هذا. طيب رأيت الفتى، يبقى الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، رأيت الفتى، نظرت إلى الفتى، الفتى اسم مجرور، دي معروفة، دي كل المصريين بيعرفوا هذه، اسم يجي بعد حرف جر مجرور على طول، اسم مجرور عنتر جرير كسر، زي ذهبت إلى المدرسة، نأخذ المثل كده، ذهبت إلى المدرسة، فالمدرسة اسم مجرور وعلامة جرير كسر معروفة دي، فنظرت إلى الفتى، يبقى الفتى هذا اسم مجرور وعلامة جرير كسر المقدرة. رأينا الفتى ما تغير، جاء الفتى، رأيت الفتى، نظرت إلى الفتى، يبقى الفتى لا تظهر عليه علامة الإعراب ولكن تكون مقدرة، نكون مرفوع بضمة مقدرة، منصوب وعلامة نصبه الفتح المقدرة، مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. إذن الاسم المقصور، الاسم المقصور تكون علامات إعرابه مقدرة رفعا ونصبا وجرا. طيب كذلك الاسم المنقوص في حالتي الرفع والجر، في حالتي الرفع والجر يكون مقدرا أيضا. الاسم المنقوص، وما الاسم المنقوص؟ ما الاسم المنقوص؟ ها؟ الذي ينتهي بياء لازمة. الاسم الذي ينتهي بياء إيه؟ لازمة. يبقى عندي اسم ينتهي بألف لازمة وعندي اسم ينتهي بياء لازمة. بألف لازمة هدى، لبنى، كذا، فتى. بياء لازمة زي قاضي، ساعي، رامي، ينتهي بياء لازمة. الاسم المنقوص يعرب بعلامات المقدرة في حالتي الرفع والجر. فأقول حكم القاضي حكما صحيحا، إعراب القاضي، إعراب القاضي، حكم القاضي حكما صحيحا. فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. ما قلش القاضي، نظرت إلى القاضي، نظرت إلى القاضي. ها؟ يعني بالقاضي إيه؟ اسم مجرور وعلامة جره نعم. أما في حالة النصب فإنه ينصب بعلامة ظاهرة. رأيت القاضية في المحكمة، رأيت القاضية في المحكمة. كذلك الاسم المضاف إلى المتكلم أقول جاء عبدي، رأيت عبدي، نظرت إلى عبدي. فعبدي جاء عبدي، إعراب عبدي مفعول. أحسن، بارك الله فيك. جاء عبدي مفعول ليه؟ طيب ليه؟ الفاعل هو أنت. طب هو فين أنت؟ لا، جاء عبدي. جاء فاعل ماضي مبنى على الفعل. طيب جاء عبدي مفتاح. عبدي ايه؟ اصحى اصحى اصحى. يبقى عبدي ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ها؟ علامة رفعه ايه؟ الضمة المقدرة. منع من ظهورها الضمة المقدرة على ايه بقى؟ على الياء ولا على الدال ولا على الباء؟ الضمة هنا المقدرة على الدال ولا على الياء ولا على الباء؟ على الايه؟ على الدال، على الدال. منع من ظهورها على الدال عبدي اشتغال المحل بحركة المناسبة. المناسبة الايه؟ مناسبة الياء المتكلم. عبدي ما ينفعش قبل عبدي اللي هي الياء، الياء يناسبها الكسر فقط، لا يصلح معها الضم ولا الفتح ولا اي شيء. لو قلت عبدوني ما تجيش، عبدي ما تجيش، لازم عبدي. فالمناسب لها الكسر. لذا نقول مرفوع بالضمه مقدره على الدال، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. ثاني، جاء عبدي، نعرف عبدي. ثاني على ايه؟ ده مقدر على ايه؟ على ما تصحوا يا جماعة، اصحوا الله يديكم. على الدال، منع من اشتغالها من ظهورها بحركة ايه؟ حرف ايه؟ فين حرف عله؟ دي حرف عله عبدي. ها؟ حركة المناسبة للياء يعني. قول يا احمد. جاء عبدي اشتغال المحلي طيب رايت عبدي يلا يا فعل وفعل عبدي فتح مقدار على ايه ايه على تبع العام الظاهرة يبراته عبدية زي القاضية صح ما احنا قلنا القاضية ان احنا قلنا رأيت القاضية ودي برضو عبدية ما هي اشياء الاسم منقوص اشياء لازمة دي يعني متكلم دي غير دي مش كل ما اخره ياء هذه ياء متكلم تانية تدخل اسم منقوص هذه ياء لازمة نعم طيب يبقى عبدية ايه رأيت عبدية يبقى ايه يبقى رأيت عبدي عبدي هذه مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة المقدرة على حرف الدال منع من ظهورها اشتغل عن بحركة المنكسر طيب نظرت إلى عبدي قول يا عبد الرحمن رحمن هشام نظرت إلى عبدي نزل إيده أيوه نظرت إلى عبدي عبدي نعرف إيه وعلامة جره الكسرة مقدرة ولا ظاهرة تعرف ليش بقى بصر فين على حرف إيه طب هي مقدرة إزاي مع إن هي دلوقتي عبدي ظاهرة هي طيب حد يعرفها فيكم ها في مهمة كله الياء يعني تتكلم احنا في الرفع في الرفع قلنا ضمه مقدره لمنع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسب في النصب قلنا فتحه مقدره منع من ظهور اشتغال طيب هنقول برضو هنا في الجر بكسره مقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه المناسب ما هي ما الكسره موجوده هي في اليد ها ويا سعيد ما لا نحجز ما فيش حاجه مش عايزين تأليف يا سعد بس ماشي احنا بنسمح بالتأليف في النحو ألف مش مشكلة قول يا ايه ما احنا ننسى اسم منقوص ده ايهاب دائما مين اللي قال لك اسم منقوص معناهاش اسم منقوص ضياء متكلم هي عبد هي عبد انما القاضي ضياء لازمة فيه القاضي منها لكن دي عبد قول يا سيد ايه طيب ما هي سمعي كسرة ليه حركة مناسبة يعني مش دي كسرة الايه كسرة الاعراب مش دي كسرة الاعراب دي كسرة المناسبة يبقى نقول بكسرة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل برضه بحركة المناسبة حتى ولو كان طيب يلا بسرعة بقى مين اللي يجمع لنا الثلاثة ها جاء عبدي رأيت عبدي نظرت إلى عبدي يلا بسرعة كده إعراب ها قول يا أحمد جاء عبدي ها ها فاعل ساعد بيكون ايه قول مرفوع ايوه الضمة المقدرة منع من ظهورها ايه اشتغل المحل بايه بحركة المنفذ اللي هي الكسر، اللي هي الكسر. طيب رأيت عبدي، عبدنا يكون ايه؟ مفعول به، منصوب بايه؟ بفتحة مقدرة. منع من ظهورها ايه؟ اشتغال المحل بحركة المنصب اللي هي الكسر. طب نظرت الى عبدي، مجرور جري الكسرة المقدرة برضو، منع من ظهورها، اشتغال محل بحركة المنصب. ولي عبد الله، جاء عبدي، عبد العربة ايه؟ فاعل ماله؟ ليه؟ اشتغال محل بحركة المناسبة. طب حركة المناسبة ده ليه ايه؟ مناسبة لايه؟ عشان ايه؟ حركة مناسبة لايه؟ للياء. عبدي لازم تيجي دي. ايه يا ابن تهو؟ عايز ترد عليه؟ عبدي يبقى اشتغال محل بحركة المناسبة اللي هي الياء. طيب قول يا احمد، رايت عبدي ايوه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها. قول يا محمد، نظرت الى عبدي، عبدي ايه؟ منع من ظهورها بحركة الايه؟ المناسبة. يبقى عندنا الان هذا الاعراب المقدر وهذا الاعراب ايه؟ الظاهر. نعم. اقسام الاعراب، فالرفع والنصب يكونان للاسم والفعل، واما الجر فيختص بالاسم، والجزم يختص بالفعل. مثال ذلك للنصب والرفع تقول زيد يقوم. والإعراب ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومقدر. فإذا كان آخر الاسم صحيحا فالإعراب يكون ظاهرا عليه. فالصحيح هو كل كلمة ليس آخرها حرف علة. فالصحيح تظهر عليه علامات الإعراب، يظهر عليه الرفع والنصب والجر والجزم. والمعتل هو ما كان آخره حرف علة. وحروف العلة ثلاثة، الواو المضموم ما قبلها، والثاني الياء المكسور ما قبلها، والثالث الألف ولا تحتاج أن تقول المفتوح ما قبلها. والسبب أن ما قبلها مفتوح بكل حال. فحروف العلة إذن ثلاثة، الأول الواو المضموم ما قبلها. سبحان من أعطى هذا الرجل دقة، إذا تكلم في أي باب كأنما هو باب، يعني يديك يعني ملاحظات، حاجات مسلمات، مسلمات لا أحد يتكلم فيها. يعني سبحان الله، زي مثلا أمس الفعل المضارع، ليه سمي المضارع؟ واخد بالك حاجات ما يعني ملاحظات دقيقة. مثلا الكسرة في عبدي ليه مقدرة معناها ظاهرة موجودة؟ شوف هنا يقول لك ايه، معروف حروف العلة، الياء المكسور ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الواو المفتوح ما قبلها. لكن يقول لك في الواو في الالف المفتوح ما قبلها، يقول لك في الالف لا ولا تحتاج ان تقول المفتوح ما قبله. ليه؟ لانه لا يكون قبلها الا ما قبلها الا مفتوحا. لكن ممكن الواو يجي ما قبلها غير مضموم، ممكن يجي ما قبلها كذا غير مكسور. مش كل ياء يجي قبلها مكسور، ومش كل واو يجي قبلها مضموم. ولكن الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها، وهكذا. لكن الالف قالك لا تحتاج لان تقول مفتوح ما قبلها، لان الالف لا يمكن يجي ما قبلها غير المفتوح. نعم. فحروف العلة إذن ثلاثة، الاول الواو المضموم ما قبلها مثل يدعو، الثاني الياء المكسور ما قبلها مثل يرمي والقاضي والداعي وما أشبه ذلك. الثالث الألف مثل الفتى يسعى، الفتى في الاسم ويسعى في الفعل. وقولنا في الواو المضموم ما قبلها احترازا من الواو الساكن ما قبلها، فليست حرف علة مثل دلو غزو، ولهذا ظهرت علامة الإعراب عليها لأن ما قبلها ليس مضموما. والياء المكسور ما قبلها احترازا من الياء الساكن ما قبلها مثل رمي وظبي، نحو يجوز الرمي بعد زوال الشمس أيام التشريق. فالرمي اسم معرب آخره ياء، ولا يقال معتل لأن الياء ساكن ما قبلها. المعتل بالألف كل اسم معرب آخره ألف. بعضهم قال يجب أن تقول لازمة احترازا بذلك عن الألف في المثنى حال الرفع، والألف في الأسماء الخمسة حال النصب. يكون مقدرا في نحو عبدي والعبدي والفتى، فكل الإعراب مقدر في عبدي وكل الإعراب مقدر في الفتى، فإذا المعتل بالألف يقدر في جميع الحركات. فتقول فهم الفتى، وتقول اشتغل عيسى بالمسجل، وتقول أكرمت الفتى ومررت بالفتى. فالفتى مقدر عليه الإعراب في حالة الرفع والنصب والجر. والمشتغل بحركة المناسبة مثل أكرمت عبدي، أكرمت فعل فاعل، أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وعبدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع أن الدال حرف صحيح. وتقول جاء عبدي، جاء فعل ماض وعبد فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وعبد مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وتقول مررت بعبدي، الباء حرف جر مبني، وعبد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. والكسرة الموجودة من أصل الكلمة فهي تأتي مع الرفع والنصب والجر. ويدل على هذا أن الجالب لها ليس العامل، إذن كل الحركات قدرت. نأخذ من هذا قاعدة، المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات فهو دائما مكسور. لماذا لا تنتبه على الفراغ؟ قال لك نأخذ من القاعدة. هل أنت تعرف القاعدة دي؟ هل تعرف القاعدة دي؟ تكتب على طول، مش محتاج يكتبوا دي. أنا حلقة ماشي، بس برضه تجيك دي يمكن أنا ما أقولهاش تاني. يبقى وانت ألقط أي حاجة تجيك القطعة. لو واحد قالك ألو بتقول له ألو على الهواء، بتقول له ألو. فإذا قال هنا بأن الايه المضاف يا مفهم بتكون كله ايه كله حركتي مقدرة. نعم، التاني القاعدة لهم. قال نأخذ من هذا قاعدة، المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات حتى في حالة الجر. نعم، المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات فهو دائما مكسور لأجل المناسبة، مثل قال الفتى أيضا فقدر عليه جميع ثم قال الفتى أيضا فقدر عليه جميع الحركات، لأن الألف لا يمكن أن تنطق بها مفتوحة أبدا ولا مضمومة ولا مكسورة، فنقدر عليها جميع الحركات ومنع من ظهورها التعذر. قال الناظم: وغير نصب كل منقوص أتى. المنقوص هو كل معرب آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها. يعني وغير نصب كل منقوص أتى. يعني كذلك يعرب علامات مقدرة المنقوص غير وضعه في حالة النصب، فإنه يظهر كما ذكرنا لكم، إنه في حالة النصب تظهر العلامة على المنقوص. نعم. المنقوص هو كل معرب آخره ياء ساكنة مكسور ما قبلها، أو كل اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها، ويقدر عليه غير النصب. ولهذا قال: وغير نصب، وهو الرفع والجر. وأما النصب فيظهر فتقول: مررت بالقاضية، مررت بالقاضي. نعم. قال: وأما النصب فيظهر فتقول: مررت بالقاضية. مررت فعل وفاعل بالقاضي، بالقاضي. نعم. فتقول: مررت بالقاضي. مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، والقاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وتقول: جاء القاضي، جاء القاضي. جاء فعل ماض، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وإن شئت فقل: مقدرة على الباء منع من ظهورها الثقل. أما النصب فيظهر عليه مقدرة على الياء، النقطة بس. قال: وإن شئت فقل: مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. أما النصب فيظهر عليه فتقول: أكرمت القاضية. أكرمت فعل وفاعل، والقاضية مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. وتقول: إن القاضي لن يقضي. القاضي منصوب على أنه اسم، على أنه اسم إن بالفتحة الظاهرة، ولن يقضي لن حرف نفي ونصب واستقبال، ويقضي فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الضمة الظاهرة في آخره. لن يغدو يظهر عليه النصب لأنه منقوص، ولا يظهر عليه الرفع لأنه يقدر عليه الرفع. والخلاصة الآن أن لدينا أربعة أشياء: اثنان يقدر عليهما جميع الحركات، اثنان تقدر عليهما جميع الحركات، واثنان تقدر عليهما الحركات إلا النصب. فاللذان تقدر عليهما جميع الحركات هما الاسم المضاف إلى ياء المتكلم والمعتل بالألف أو المكسور، واللذان تقدر فيهما الحركات ما عدا النصب هو المنقوص الذي آخره واو أو آخره ياء. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، والخلاصة الآن أن لدينا أربعة أشياء: اثنان تقدر عليهما جميع الحركات، واثنان تقدر عليهما الحركات إلا النصب. فاللذان تقدر عليهما جميع الحركات هما الاسم المضاف إلى ياء المتكلم والمعتل بالألف أو المكسور، واللذان تقدر فيهما الحركات ما عدا النصب هو المنقوص الذي آخره واو أو آخره ياء. إذن هذا الخلاص في العلامات المقدرة أو والعلامات الظاهرة. العلامات المقدرة والظاهرة خلاصتها إيه؟ أنا عندنا أربعة أشياء: اثنان تقدر عليهما العلامات وهما المضاف عبدي أمتي والمعتل أو المقصور، يعني سمونا مقصور ما كان آخره ألف، لازمة، الفتى، هدى، و أو آخره واو. أو آخره ياء مكسور ما قبله، يعني ما كان آخره حرف علة أو ألف إيه المقصور. طيب، واثنان تقدر عليهما العلامات رفعا وجرا وتظهر نصبا، وهذا المنقوص القاضي، واخد بالك، سواء بالياء أو بالواو أو بالواو. أقول لن يدعو القاضي أو المفتي أحدا إلى مكتبه، يبقى لن يدعو القاضي أحدا إلى مكتبه، لن يدعو يبقى يدعو، نعربها إيه؟ فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه الفتحة الإيه؟ الظاهرة. والقاضي هذه علامته مقدرة ولا علامته ظاهرة؟ هذا فاعل مرفوع عن فاعل ضمير. طيب، أقول إن القاضية يبقى القاضية ظاهرة. نعم، يبقى الآن الخلاصة يعني عندنا العلامات المقدرة تظهر فيه ها؟ في المضاف أو المقصود، وتظهر وعلامات تكون مقدرة إلا النصب، وهذه تكون فين؟ في المنقوص، يعني رفعا وجرا تقدر ونصبا تظهر. هذا خلاصة العلامات المقدرة والعلامات الظاهرة. نعم. علة بناء الاسم، واحكم على اسم شبه حرف بالبناء. انتقل المؤلف رحمه الله إلى علة بناء الاسم، والمبني ما لا يتغير آخره مهما دخلت عليه من العوامل. تقول: جاء ذلك الرجل، أكرمت ذلك الرجل، مررت بذلك الرجل، فذلك لم يتغير، فالمبني لا يتغير. ما الذي يبنى من الأسماء؟ الذي يبنى من الأسماء أحسن ما يقال فيه وأريح ما يقال فيه أن يقال: ما سمع مبنيا عن العرب فهو مبني. لكن النحويون رحمهم الله ذهبوا إلى الفلسفة في هذا، وقالوا: إن البناء خلاف الإعراب، ولا بد للبناء من علة، لأن العرب ما خالفت الأصل إلا لعلة. العلة مشابهة الحرف، فكل اسم يشبه الحرف فهو مبني. لكنهم رحمهم الله تمحلوا لهذا الشبه، كما قال ابن مالك: كالشبه الوضعي اسم، كالشبه الوضعي اسم اسمي، هي ما فيش فيه، كالشبه الوضعي اسمي جئتنا، ما فيش فيه، مش عندي في كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي بنا. فمتى اسم استفهام، وهنا اسم إشارة، فالاستفهام له حرف، لكن اسم الإشارة ليس له حرف، بل كان الواجب أن يوضع للإشارة حرف، لأن للإشارة معنى من المعاني، وكل معنى من المعاني وضعت العرب له حرفا يدل عليه، الاستفهام والشرط وغير ذلك مما مر علينا. فقال بعضهم: بل العرب وضعت للإشارة حرفا هو أل التي للعهد الحضوري، لأن معنى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر، فقد وضعت للإشارة حرفا. وعلى كل حال، هذه الفلسفة التي ذكروها رحمهم الله قد يكون بعضها واضحا، وقد يكون بعضها خفيا. أما بالنسبة إلينا وقد تم كل شيء الآن، فإنما سمع عن العرب مبنيا فهو مبني، وما سمع عن العرب معربا فهو معرب، وما اختلف العرب فيه فلنا فيه الخيار. فبعض الأسماء اختلف العرب فيها. يريد أن يقول رحمه الله تعالى أن هذا الأمر سماعي وليس قياسيا، فباب المبنيات يكون الأمر فيها سماعيا وليس قياسيا، يعني ليس له قاعدة نبني بها أو لا نبني، وإنما هو سماعي، فما سمع عن العرب مبني فهو مبني. لكن العلماء التمسوا، يعني في لما نظروا إلى المسموع التمسوا وقالوا بأن الاسم هذا يبنى إذا كان يشابه الإيه؟ يشبه الحرف. وعلى كل حال هذه الفلسفة التي ذكروها رحمهم الله قد يكون بعضها واضحا وقد يكون بعضها خفيا، أما بالنسبة إلينا وقد تم كل شيء الآن، فإنما سمع عن العرب مبنيا فهو مبني، وما سمع عن العرب معربا فهو معرب، وما اختلف العرب فيه فلنا فيه الخيار. فبعض الأسماء اختلف العرب فيها، فمنهم من أعربها ومنهم من بناها، مثل هلم، فبعضهم أعربها وبعضهم بناها، فمنهم من جعلها فعلا ومنهم من قال هي اسم فعل، وقال إننا نقول للمفرد والجمع هلم إلينا، ومنهم من قال هي فعل أمر، وقال إننا نقول للمفرد هلم، وللمثنى هلم، وللجمع هلموا، وما أشبه ذلك فيما اختلف فيه العرب فإنه لنا فيه اختيار. قال: حكم الفعل المعتل والصحيح. قال الناظم رحمه الله: وفيك يدعو وكيرمي ويرى، فالرفع مع نصب الأخير قدرا، وأظهر لنصب الأولين واحذفي آخر كل جازما كالتقط في. أولا، من المعروف أن حروف الجر لا تدخل إلا على الاسم، يدعو هنا فعل، فكيف أدخل حرف الجر على الفعل؟ نقول: ليس المراد هنا بالفعل لفظه بل معناه، أي وفيك هذا المثال، أو فيك لفظ يدعو. يدعو فعل مضارع آخره واو مضموم ما قبلها، وهو معتل بالواو، له نظير يسمو ويقفو ويهفو ويدنو ويعلو ويرجو وكيرمي، فعل مضارع معتل بالياء، له نظير يجري ويشفي ويحمي ويعطي ويرى، فعل مضارع معتل بالألف، له نظير يسعى يخشى. إذن الفعل المضارع يعتل بالواو كيدعو، وبالياء كيرمي، وبالألف كيرى. فالرفع مع نصب الأخير قدر، فالرفع في الثلاثة قدر: المعتل بالواو، والمعتل بالياء، والمعتل بالألف. فنقول مثلا: زيد يدعو ربه. يدعو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. فلان يرمي صيدا. يرمي فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. فلان يرى. يرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. قال: مع نصب الأخير. الأخير أيضا مقدر عليه النصب، فتقول: فلان لن يرى. لن حرف نفي ونصب واستقبال. يرى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، ولهذا قال: مع نصب الأخير. وأظهر لنصب الأولين المعتل بالواو والمعتل بالياء، تظهر عليهما الفتحة، فتقول: فلان لن يدعو غير الله. لن حرف نفي ونصب واستقبال. يدعو فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فلان لن يرمي. لن حرف نفي ونصب واستقبال. يرمي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الفعل يكون معتلا بالواو، معتلا بالياء، معتلا بالألف. فالمعتل بالألف يقدر عليه الضم والفتح، والمعتل بالضم، فالمعتل بالألف يقدر عليه الضم والفتح، والمعتل بالضم وبالياء فيقدر عليه الضم ويظهر عليه الفتح. والفعل لا يجر، من الفعل لا يجر، يعني هذا نقول يقدر عليه، هذا بالنسبة للفعل. فالفعل مضارع يقدر عليه الإعراب في ما لو كان آخره إيه، آخره واوا أو ياء، فيقدر عليه الإعراب في حالتي الرفع والنصب. ولما كان الفعل لا يجر لم نقول ويقدر عليه أيضا الجر، لأن الفعل لا يجر، الفعل لا يجر، لكن الفعل ينصب ويرفع ويجزم، ويجزم، فالفعل يجزم لكن لا يجر الفعل. لذا نقول لن ندعو، لن يقضي، أو نقول يقضي القاضي فيقضي رفعا، لن يقضي نصبا. نعم. قال فيبقى الآن في حالة ما لو كان آخر الفعل، كان آخر الفعل ياء، فإن هذه الياء إيه؟ والواو، فإن هذه الواو والياء تظهر عليها، عليهما العلامة في حالة النصب، وأما في حالة الرفع فتكون العلامة إيه؟ مقدرة، تكون العلامة مقدرة. فما انتهى بياء أو واو في حالة الرفع تقدر، في حالة النصب تظهر. طيب وما انتهى بالألف زي يسعى يرى، فإنها تقدر عليه العلامات في الرفع وفي النصب. يبقى خلاصة الكلام الآن بالنسبة للفعل، الفعل إما أن ينتهي بواو أو ياء أو ألف، فإذا انتهى الفعل بالألف قدرت عليه العلامات في الجميع، يعني رفعا ونصبا. وإذا انتهى بالياء أو الواو فتقدر عليه العلامة في حالة الرفع، وتظهر عليه العلامة في حالة الإيه؟ في حالة النصب. نعم. قال واحذفي آخر كل جازما كالتقتفي، يعني عند الجزم يحذف آخر المعتل سواء كان معتلا بالواو أو بالياء أو بالألف. قال الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، لا ناهية تجزم الفعل المضارع، المضارع تدعو فعل مضارع مجزوم بلاء الناهية، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. قال الله تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر. نعم. حذف الواو، حذف الواو، هي مكتوبة الواو عندنا. ولا تدعو مع الله إلها آخر، قال لا ناهية تجزم الفعل المضارع، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. قال الله تعالى ولم يخش إلا الله، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. ومثال للمعتل بالياء: وإن يتفرقا يغني الله. إن شرطية فعل الشرط يتفرقا، ويغني جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. قال يغنيهم ولم يقل يغنيهم، حذف الياء لأنها مجزومة. الخلاصة الآن: الفعل المعتل يكون بالواو والياء والألف. كيف يعرب المعتل بالواو والياء؟ تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة ويحذف آخره عند الجزم. المعتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة ويجزم آخره بحذف الألف. إذن تتفق الثلاثة في شيئين وتختلف في شيء. الشيئان اللذان يتفقان فيه الرفع والجزم، كلها ترفع بضمة مقدرة وكلها تجزم بحذف آخر العلة، بحذف أحرف العلة. وتختلف في شيء واحد وهو النصب، فإنها تظهر الفتحة على المعتل بالواو والياء وتقدر على المعتل بالألف. طيب، إذا الخلاصة من أول الدرس في الأسماء والأفعال، خلاصة الأسماء ما هي وخلاصة الأفعال ما هي؟ يلا، واحد يدينا خلاصة الأسماء وواحد يدينا خلاصة الأفعال. خلاصة الأسماء: المضاف والمقصور تقدر عليه العلامات، والمنقوب علامته كلها رفعا ونصبا وجرا. طيب، والمنقوص تقدر عليه رفعا وجرا وتظهر ايه؟ نصب. هذا الاسماء. نجعل افعال: الافعال ما تجر، ترفع، تنصب، تجزم. طيب، الافعال كلها تتفق في حاله الرفع والجزم. الرفع والجزم، الرفع والجزم. الافعال التي تنتهي بالالف هذه تقدر العلامات كلها عليها رفعا ونصبا، واما في حاله الجزم فتجزم بحذف حرف العل اللي هو الالف. طيب، وما انتهى بالواو والياء يقدر رفعا ويظهر نصبا، واما في حاله الجزم يبقى تحذف بحذف حرف العل. يبقى في الجزم تتفق الافعال كلها على حذف حرف العل، تتفق كلها على حذف حرف الايه؟ العل. وفي الرفع بالنسبه للفعل المعتل، وفي الرفع كلها علامات مقدرة. وفي النصب اذا كان بالالف، اذا كان الفعل اخره الف يبقى تقدر، واذا كان اخره ياء يبقى تظهر. هذا بالنسبه للفعل المعتل. بالنسبه للفعل الصحيح، فالرفع ظاهر والنصب ظاهر والجزم بالسكون. يعني الفعل الصحيح علاماته ايه؟ ظاهرة. انها بالنسبة للفعل في علامات المقدرة يكون فعل المعتل، واما يكون معتلا بالالف او بالواو او بالياء. فالمعتل بالالف تظهر تقدر العلامات كلها عليه، والمعتل بالواو والياء تقدر رفعا وتظهر نصبا. اما في الجزم فتتفق الافعال كلها في حذف حرف العله. طيب، اعطونا بالنسبه للافعال فعلا مقدرا رفعا ونصبا وجرا. فعل مقدر رفعا ونصبا وجرا في جمله: يسعى القاضي، لن يسعى القاضي، هذا رفعا ونصبا. يبقى تقدر. طيب إذا جينا في الجزم نقول لم يسع القاضي، يبقى حذفنا حرف الايه العله. طيب اعطونا فعلا تظهر عليه العلامه نصبا. لن يدعوه، لن يدعوه، لن يقضيه، لازم نجيب فعل منتهي بواو او ايه او ياء. طيب اللي بعده ايه؟ خلاص نقف عند اعراب المفرد وجمع الايه تكسير. الله اعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.